بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرجو أن تكون الإجازة مرت على خير واستفدتم، وكانت لكم لا عليكم، أرجو ذلك. إذن نستأنف المجالس التي كنا قد بدأناها، وبالضبط في مثل هذه الأوقات التي نأخذ فيها قراءة مع تعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا النووي رحمة الله عليه. وكنا قد بدأنا في الباب الرابع وقرأنا مقدمته، ثم بعد ذلك عقد فصلا، هو أو الناسخ، هو قال فصل أو الذي نسخ الكتاب، لأن من النسخ ما ليس فيه التفصيل، هكذا من النسخ ما ليس فيه فصل إنما ذكر للآثار وكلام النووي في الأبواب فقط. وهذا الفصل عقده حول إخلاص المعلم للقرآن الكريم ولتعليمه للقرآن. قرأنا مطلعه، ثم قال بعد ذلك رحمة الله عليه: وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، عندكم هكذا، طيب، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. هذا الأثر كأنه قاله في مجالسه. النسخة التي عندك من، والتي عندك من، لا حرج في المعنى، تكتبون في الحاشية وفي نسخة بحرف في وليس من، وهذا يفيدك. هذا الأثر فيه أن علي رضي الله عنه خاطب حملة القرآن والعلم بأن يعملوا، وما كتب في العلم جملة إلا لأجل العمل. كل العلوم الشرعية التي ترونها وما أضخمها، وكل المؤلفات التي هي بالملايير، وكل ما جاء عن العلماء في دين الله عز وجل وقبلهم عن نبي الله وقبله في كتاب الله، فإنما جاء من أجل العمل. فلماذا نتعلم؟ من أجل أن نعمل. ولهذا أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم العمل. ليس المراد أن تحفظ القرآن مطلقا، صحيح إن حفظ القرآن مطلب شرعي، وليس المراد أن تحفظ السنة مطلقا، وإن كان حفظ السنة أيضا مطلب أو مطلبا شرعيا، لكن الأسمى من هذا كله هو العمل. ولهذا الصحابة عند دراستهم للقرآن وحفظهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن جميعا. وقد جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ البقرة في 8 سنين. لماذا؟ لأنه كان يعمل بما يحفظ، يعمل بما يحفظ، فإذا عمل انطلق فيما بعد ذلك من المحفوظ. والناس اليوم جلهم على خلاف ذلك، يسعون خلف الإكثار والتكثير، تجده يحضر حلق العلم فقط من أجل المكاثرة لا من أجل العمل. ليس الهدف هو البحث عن العمل، وإنما هدفه أن يقال عنه تلميذ لفلان، الهدف أن يقال عنه فلان مجاز، فلان له إسناد، فلان له القراءات. صحيح هذه النقاط هي مطالب شرعية، ولكن الأسمى منها العمل. يقول يا حملة القرآن، أو قال يا حملة العلم اعملوا به. إذا لم تعمل ستنسى، تنسى العلم لا محالة. ولهذا قال غير واحد من السلف: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وليس في العلم تزكية إذا كنت لا تطبقه. ودعوتك إلى الله بعملك أعظم من دعوتك بعلمك. ذهابك إلى المسجد واستقامتك دعوة إلى الله عز وجل. يتأثر الناس بأخلاقك وبعملك أكثر مما يتأثر بأقوالك وما يخرج من فيك. قال: فإنما العالم من عمل بما علم. ولهذا جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس، وذكر منها وعن علمه هل عمل به. لن تسأل على كثرة الروايات، ولن تسأل عن كثرة المحفوظات، بل ستسأل عن عملك بما تعلمت يوم القيامة. فالعمل العمل. ثم قال: وسيكون أقوام يحملون العلم كما نشاهد لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. قال: يخالف عملهم علمهم. أما العلم الذي يحصلونه فإنه له هيئة وصفة، وأما عملهم الذي يعملون فله هيئة أخرى وصفة مخالفة تماما. وقد قالوا قديما كما أسمعتكم: من خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله، تحولت الأفعال ثعبانة. قال: وتخالف سريرتهم علانيتهم. وهذا من أعظم الجهاد، أن يكون باطنك على غير ظاهرك، ظاهرك الاستقامة، وأما باطنك فهو مشوه بالمعصية، وباطنك فيه الخبث وسوء السريرة. هذا من أعظم الجهاد الذي ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه عليه. قال: يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا. وهذا في حق الشيوخ، يجلسون حلقا ويستكثرون من التلاميذ ويطلبون الكثرة. ولذا تجد السفل والسفهاء يقولون: فلان على الحق يحضر له 1000 شخص، المسجد يمتلئ، الطرق خارج المسجد تمتلئ وتغلق. وهذا كلام من لا يعلم. وإننا نعرف من العلماء الجهابذة الأكابر من في مجلسه شخص، ومن في مجلسه شخصان وثلاث، علماء جهابذ يسندون الحديث إلى رسول الله، ليسوا وعاظا بل علماء. في الحلقة كم؟ شخص واحد. وأحد المشايخ مؤخرا رأيت مجلسه فيه شخص يقرأ المتن للشيخ، وتلميذ آخر على الجهة اليسرى يكتب فقط، والشيخ يدرس وبمكبر الصوت، وطالب على اليسار يكتب، والتلميذ الذي يقرأ على الشيخ المتن يقرأ. والعبرة بالإخلاص، وهذا دليل على إخلاص الشيخ، لأن غيره ممن قلبه معلق بالشهرة فإنه يقوم من هذا المجلس. كما أنني أعرف مشايخ طلبت منهم أن يدرسوني فاشترطوا العدد والكثرة. أعرف مشايخ قلت له: درسوني العلم الفلاني الذي تتقنونه. فقالوا لي: طيب أحضر معك نحو 20 أو نحو 30. والله لو قال نحو 3 أو 4 أو حتى 10 كان الأمر ربما مقبولا، لأنه حتى ربما لا يظن به الظنون وما شابه. لكن باش يشترط الكثرة ولا ما يقرينيش. الحمد لله، يفعل الله الخير. أظن نقف عند هذا لأنه سيشرع في القصد الذي نريده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.